من الحاجات التانية. انت عارف احيانا المستمع لما بيسمعك خصوصا في الراديو بيتصور له مثلا ان انت اللي مألف الكلام ده اللي بتقوله بترتجره ساعتها يعني من قد كده تبقى الشخصية يعني بحقيقة عايش فيها في الحاجات اللي ببقى يعني مندمج فيها وببقى بتبقى نابعة مني المستمع يحس ان ده صحيح كلام انا حاطه كلام طالع مني على طول مش مؤلف حاطه يعني. ايوه بالظبط. انا في حاجه كمان غريبه يعني زي مثلا مسرحيه انا وهو وهي مفروض النكته لما الواحد بيسمعها مره بيضحك عليها وخلاص حتى لو اتعادت يقول لك يا ايدي بايخ. بيتصور لي المسرحيه دي لو شفناها للمره الالف برضه هنضحك بنفس كميه الضحك اللي ضحكنا بيها اول مره. ده دي مش حقيقه مش مجامله انما تفتكر ايش سر في كده؟ هو الحقيقة هي مسرحية ظريفة قوي وكل اللي اشتركوا فيها غيرت مجرى حياتهم الحقيقة كده. والميزة اللي في المسرحية دي انها النكت اللي انت تسمعيها ما هيش نكت دي مش نكت ده موقف بالظبط دي يعني كلام في موقف فلما تشوفيه مرة او اتنين او ثلاثة زي مثلا حامد في مسرحية أنا فين وانت فين الموقف اللي بيني وبين حامد فأنت عارف حامد الراجل الطويل العظيم ده فده لما تشوفيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة تضحكي لأن ده موقف ما فيش نكتة بتتقال وبعدين ظاهرة يعني موقف أنا عارفة إيه اللي هيحصل عارفة بالزبط وما هذا بضحك لجدية الموقف لحلاوة الموقف انما يعني ما هيش نكتة انا عايز اقول يعني. لا ما في طيب بلا مجاملة بيعتبر فؤاد المهندس وشويكار من اشهر وانجح ثنائي كوميدي يعني الحقيقة ظهر في الحياة المصرية. الله يخليك يا ستي. ايه سر هذا النجاح يعني انا عايز اعرف هل التفوق له وصفة محددة؟ لا هو ملوش وصفة ولا حاجة هو طبعا اللي بنشتغله شغل المسرح او السينما او الاذاعة بيبقى فيه نوع من الاخلاص ده مهم قوي بالنسبة للفنان يعني المواصفات اللي بتبقى للممثلين الكوميدي لازم أولا يكون دمه خفيف مش ممكن تنقي ممثل كوميدي دمه تقيل مش ممكن ويكون ريحه طيب بالنسبة للمتفرج يعني عنده موهبة الحضور عنده حضور المتفرج لما بيشوفه بيهل عليه حاجة بص لقي هبه طالع منه يبتدي يتجاوب من قبل ما يتكلم كده من قبل ما يتكلم فالحقيقة دي مواصفات يعني باختصار بالنسبة لممثل كوميدي أما اللون اللي احنا بنشتغله برضو لون فريد بالنسبة أنا وشويكار لون فريد جدي شوي ما فيهوش ابتزال ما فيهوش خروج عن الحدود ما فيهوش حاجات من دي فبيبقى حافظ كيانه وده الثقة اللي موضوعة ما بيننا وما بين الناس دايما في مسرحياتنا خصوصا أنا بتهيألي إذا كان ممكن أضيف حاجة كمان ما أنتش مستهلكين أيوة يعني كل ما دي كنت هقولها الحقيقة أنت سبقتيني لا مظبوط وبعدين كمان في حاجة يعني مهمة جدا هي الإخلاص الإخلاص للعمل كل ما الواحد يخلص لعمله العمل بيخلص له نفسه وبيبقى فيه بيبقى العمل بيستقبله العمل نفسه بيستقبل الفنان بقلب كبير وقلب مفتوح والناس بتستقبل هذا العمل بحب. طب فؤاد دلوقتي انت وشويكار بتهيألي بقيتوا علامة مميزة بالنسبة لمسلسلات رمضان في البرنامج العام مثلا لو اقدر اسال مش عارفه يعني السؤال ده بدري شويه ولا لا ايه المسلسله الجديده اللي هتقدموها السنه دي ان شاء الله والله يا ست ساميه لسه ما ظهرش يعني حبي عليا برضه لا هو النبي صحيح يعني الحقيقه لسه ولا اسمها حتى ولا اسمها يعني في بعض اسماء بتعرض دلوقت انما لسه ما استقرناش على اسم معين طب فوجئنا ان بعض صحف كتبت انك مش هتشترك في اي مسرحيه الموسم ده صحيح لا ابدا لا في مسرحية بتعد حاليا وأقدر أقولك على اسمها اسمها أوبرا ثلاث بنسات لبريخت وبيعملها لنا الألحان هتكون لمين الألحان مش عايز أقول يعني ده سر إنما الألحان هتكون للأستاذ عبد الوهاب والأستاذ حلمي بكر كويس أوي طيب بيقولوا إن القمر دايما إحنا نقول القمر له سبع وجوه وبيقولوا الإنسان ثمان وجوه احنا بقى عايزين فؤاد يقول لنا الوجه الثامن بتاع شويكار وشويكار مش حاضر التسجيل الوجه الثامن اللي محدش يشوفه صحيح واللي الناس بتعرفوش عن شويكار المطبخ ده وجه من اوجه شويكار العظيمة

أم كلثوم كانت بترفض عمل بروفات بالنوت الموسيقية، وليس هذا ضد العلم، لا بالعكس، أنا كنت بحط النوتة قدامي وأقرأها وأعمل وأسمح الموسيقيين يعني. إنما لأن كان لها رأي في الغناء الكلاسيكي، بتقول لك الغناء الكلاسيكي العازف لازم يكون عايش اللحن زي المغني، لأن إحنا أسلوبنا في الغناء برجع في أي دقيقة من أي مكان، فممكن يرجع معها على طول ما يقعدش يدور على النوتة، مفروض ان هو يكون حافظ اللحن زيي وحبه زيي وفهمه زيي، لان ده اسلوب من اساليب الغناء اللي محتاجة فعلا من العازف انه يكون عايش في الاغنية. فده اساسه، وما كانش في غنوة على الاقل 15 بروفة يعني، ما زادتش يعني، في اغاني عملناها 20 بروفة او 17 يعني، مش مساله عدد بنعده يعني، مجرد ان بنتحس ان اللحن بقى مع العازف ومعاها هي اللي انا بتغني معاهم كل يوم يعني، والبروفات ما بتبتدي يوميا ما عدا يوم الجمعه يعني، زي المدرسه يعني زي العمل يعني. وكانت بالنسبه لها بدايه التدريبات دي حاجه مهمه جدا يعني، يعني بنبتدي الساعة 10 انما تلاقي ام كلثوم الساعة 9 هناك، يعني كانت حريصة على الوقت جدا. احترامها للعمل شيء من اهم الاسباب في رأيي انها فضلت لاخر يوم في حياتها ام كلثوم. طيب نختار يا استاذ بليغ اغنية بتبدأ بحرف الباء، واعتقد هتبقى بعيد عنك. طبعا بعيد عنك حياتي عزيز، بعيد عنك اللام. لماذا تكتب بعض الأغنيات التي تلحنها، وهل هناك علاقة بين كتابة الأغنية واللحن؟ لا شك لا شك إن إذا أردت أن تعملي فن على مستوى

وصلنا لحرف الياء. يا ترى بعد رحيل عمالقة الغناء الذين قدمت لهم أفضل الألحان كأم كلثوم وعبد الحليم وفايزة أحمد واعتزال البعض مثل الفنانة شادية، هل تجد على الساحة الغنائية الآن الأصوات الجديدة التي يمكن أن تكمل المسيرة أستاذ بليغ؟ شوفي، في الولاد في الشبان لا شك فيه، يعني أنا صوت على الحجار أنا قدمته زمان، وعلى الحجار من الشبان من الأصوات الواعية جدا القادرة جدا على التعبير بصدق، وصوت من الأصوات الجميلة فعلا. محمد الحلو نفس الحكاية. سيبك من محرم فؤاد، لأن محرم فؤاد موجود، يعني نجم من النجوم الموجودين، ولو أني بعتب عليه كسل وبرضه يعني طبعا، لأنه يعني لازم يكون نشاطه أقوى من كده بكتير وأكثر من كده بكتير. تاني شاكر عندك محمد صوت من الأصوات الجميلة، يعني في أصوات موجودة جميلة، بس أنا مش فاهم يعني، وشباب يعني ما نقدرش نقول عليهم كبروا ولا عجزوا ولا أي حاجة. هل هي مشكلة نوعية غناء لازم تتقدم، أو مشكلة سرعة زمن، أو مشكلة كلمة، أو إنما بتمنى إن أنا أكون أحد اللي يحاولوا اللي هيحاولوا يحلوا هذه المشكلة في الأيام دي. حضرتك تختار أغنية بتبدأ بحرف الياء. المحرم يا غزال اسكندراني. اللي اسمك أحلى من كل الأسامي. مستمعين الأعزاء، منذ أيام فقدنا فنانة قديرة قدمت للسينما وللإذاعة المصرية العديد من الأعمال الفنية والإذاعية، وهي الفنانة عايدة كامل، والتي رحلت عنا في 7 من شهر سبتمبر الجاري، وهي من مواليد 22 من شهر سبتمبر عام 1931. درست الإذاعة في الجامعة وعملت منذ بداية الخمسينيات بالسينما المصرية، وقدمت للإذاعة المصرية العديد والعديد من الأعمال الإذاعية، ومنها أحسن القصص، آباء في المنفى، اتفرج يا سلام، الأبرار، الجزاء، الحلم والحقيقة، والرجل والقلم. وكان للفنانة الراحلة عايدة كامل دورها البارز والمستمر لسنوات عدة في مسلسل عيلة مرزوق ببرنامج إلى ربات البيوت. وإن كانت الفنانة عايدة كامل قد رحلت عنا بجسدها، إلا أن أعمالها باقية لا تموت. وإليكم أعزائي المستمعين هذا البرنامج الذي سجلته الفنانة القديرة عايدة كامل بالإذاعة المصرية في شهر رمضان الماضي مع الإذاعية منى بطاح. القاهرة تقدم